أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام الله في حقيقة الغاية وأنه أمر إعتباري أو أمر حقيقي ومن المقولات الحقيقية. قلنا إن الصحيح أن الوعد من المقولات وهو من الأعراض، فقيامه في اللفظ والمعنى ليس قيام الأرض بمعروفه، وإنما اللفظ والمعنى تألف الوعد. فإن الأسئلة فعل الماضي وخلقاء من الماضي، لا اللفظ والمعنى نظير سقية الصفات النفسانية التعلقية كالإذن والإرادة وغيرهما. إذ يمكننا أن نتصور مفهوما كليا، والتصور قائم بالمتصور وهو من أعراضه، فإن كان متعلق التصور أمرا كليا. تبارك إن التصور لا يكون من الأعراض، فإن الكلي فالكلي لا يكون معروفا لعرضه. وذلك أن التصور غير قائم بالمتصور، وإنما هو قائم بالمتصور، وما يتصوره المتصور متعلق بالمتصور. فكم فرق بين المتعلق والموضوع؟ الوجه من هذا الحديث فإن الوجه هو فعل الماضي، وإن كان متعلقه أمرا كليا يعني يضع كليا لا لكلي المعنى، إلا أن الماضي هو الإنسان وهو الشخص، فالشخص هو معروض هذا العرض. وإن كان متعلق هذا العرض أمرا كليا كما في غيره. بيان ذلك أن الوضع في اللغة بمعنى الإكراه وبمعنى الجهل، ومن ذلك رجع القانون، فيقال إن القانون الفلاني قد رجع في الحكومة الفلانية، أو إن الفرقة الفلانية والطائفة الخاصة فهم جعلوا هذا القانون ورجعوا هذا القانون. الرجل في المقام بهذا المعنى، أي بمعنى الجهل وبمعنى الإقرار، يعني الإصرار، الإقرار بهذا المعنى. فقد يجعل الإنسان قانونا، وقد يجعل لفظا بمعنى، فيقال هذا اللفظ نعل بهذا المعنى. ومعنى جعل اللفظ للمعنى التزام الشخص بأنه متى ما أراد تخصيص معنى أن يتكلم بلفظ خاص، فيجعل مبرزه هذا اللفظ بخصوصه دون سائر الألفاظ. فيسأل الواعظ مثلا أن جعل اسم ولده، وأن أي اسم اختاره فجعله لولده، فيقول جعلت له هذا الاسم. معنى جعله هذا الاسم لولده أن الشجرة متى ما أراد تسليم هذا الولد وأن ينتقل السامع إليه، أن يتكلم بهذا اللفظ وأن يأتي بهذا اللفظ، فيقول حسن مثلا أو لفظا آخر من الألفاظ. إذن يكون حقيقة الوعد هو الاقتناع والتأثر بذكر لفظ خاص عند إرادة تقديم معنى خاص. ومن الظاهر أن الالتزام والتعهد من الصفات النفسانية، و من الصفات القائمه في النفس و من اعراضها فعلى هذا يكون الوجه من الاعراض وان كان متعلق الوجه امرا كليا يعني كلي اللفظ نجعل بمعنى كلي او بمعنى شخصي على اعتراف الموضوع لا على ما يحتل وإلا فاللفظ كلي دائما يعني يجعل لفظ ذي هذا الكلي إلغاء جميع خصوصياته يجعل اسما لابنه فقد يتكلم بعد هذا اللفظ وقد يتكلم غيره وتكلمه ايضا بحسب اختلاف الالمان يتعدد بحسب الافراد فيمكن ان يكثر منه الف مره هذه الكلمه وكلها موضوعه لمعنى واحد فالموضوع في بعض الالفاظ كلي لا محاله ولكن الموضوع لا يختلف قد يكون الموضوع لا تحتيان فالاعلام الشخصية فقد يكون ايضا كليا كما في اسماء الاجنام فليس حاجة من قيام شيء بالكلي ليقال انه لا يكون عرزا فان العرز لا يكون للكلي بل حاجة من تألق العرب بالكلي وتألق الأعراض بالكليات لا محذور فيها أسرى كما في العلم والإرادة والشوق والأدب وغير ذلك من الصفات التعلقية فإن الصفات النفسانية تختلف قد تكون الصفة النفسانية صفة تعلقية وقد لا تكون صفة تعلقية العلم والإرادة من هذا القبيل يعني من الصفات التعلقية والالتزام أيضا كذلك أجل سزم الإنسان بهذا المعنى أي أن يأتي بلفظ خاص عند إرادة تحكيمه معنى مخصوصا وآثار حقيقة الوضع ويؤكد هذا المعنى ما ذكرناه من ملاحظة أحوال الأسباب والمجانين بل الحيوانات فإن الوضع موجود في جميع ذلك نرى طفلين يتفاهمان أفيكون هذا من جهة اعتبار أمر والطفل لا ينتقل إلى الأمر العادي بل ليس النوم لأنهما التزما بحسب فرعهما على أن يأتيا بلفظ خاص عند إرادة التحكيم الخاص ثم إن هذا الالتزام قد يكون التزاما ابتدائيا ومبرزا بلفظ خاص كما هو الغالب في جملة من الموارد في تسمية الأولاد فيقول سميت ولدي هذا بكذا فمعنى أنه سماه بكذا يعني التزم بأن يكون المحسن له هذا اللفظ فعند إرادة التركيب يأتي بهذا اللفظ الخاص وقد يكون هذا الالتزام أمرا قهريا غير منتفة إليه تفصيلا بل بالالتزام يقتل هذا وهو إنما يكون بكثرة الاستعمال وإن كان الاستعمال إلى زمان مجازية فكثرة الاستعمال توجد فرصا بين اللفظ والمعنى فينتهي الامر الى ان تحكيم المعنى من هذا اللفظ لا يحتاج الى قرينه اصلا فهذا الالتزام والتعهد لا يكون التزاما ابتدائيا بل التزام ينشا من كثره الاستعمار وهو المراد من الوضع التعیونی. فعلا هاجا حقیقت الوضع امر نفسانی بود، اما ان یوجد ابتداعا او یوجد من کثرت الاستعمار فهو من مقولة الفرد اعراض لا من مقولة الامور الاعتبارية. یبقا هناشد و هو انه قد يقال ان التأخر مترتب على العلم بالوضع فهو متأخر عن الوضع بمرتبتين، يعني التزام الانسان بأن يجعل مبرز ما يحدث تقديمه لحظا خاصا حاجة يتذكر على ان يكون عالما بالوضع فهو متأخر عن العلم، والعلم بالوضع متأخر عن الوضع تأخر العلم عن معلومه وتأخر العارف عن معروفه، لا العارف بالمعنى المصطلح يعني الله، وإلا تكلم أن العلم من أعراض العالم لا من أعراض المعروف، يعني يتعلق به. فإذا كان التأخر والالتزام متأخرا عن الوضع بمرتبتين فكيف يمكن أن يقال إن الوضع هو التأخر؟ وإلا لزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، ولكن هذا لا يرد إلى محصله. فإن الذي يتوقف على التأخر وعلى الوضع وعلى العلم بالوضع هو الجري على طبق هذا التأخر كما في بقية التأخرات. الجري متوقف على ذلك، يعني لا بد من أن يكون تأخرا، يكون السامع عارفا بهذا التأخر. من كل منهما المتكلم والسامع لا بد من أن يكون الالتزام ثابتا عندهما ومعلوما لديهما. بعد ذلك يكون الجاري على طبق هذا التأخر في مرحلة الاستعمال كما هو الحال في الإشارات. فيشير أحد إلى آخر بالمجيء بيده أو يشير إلى انصرافه بأن لا يأتي إليه بمانع من المغامر. ليس هذا من جهة إلا من جهة التأكد بينهما أنه متى أشار إليه بكيفية خاصة فهو شامة على أن المشير يريد إتيانه، وإذا كانت بكيفية أخرى فهو يريد أن لا يأتيه. فهنا أمران، تأكد منهما قبل هذه الإشارة وجري على صدق التأكد حين الإشارة عين التأكيد. أفهنا وزع غير هذا التأكد والجري على صدق التأكد خارجا ليس هنا أمر صالح، بل تأكد بين الطرفين، بل قد يتفق هذا بين المباني والخدمات وبين الآباء والأبناء وغير ذلك تأكد خاص، فيجعلون بينهما ويزعمون هذا الأمر أنه متى ما رفع إمامته مثلا فهو يريد الشيء الفلاني، فيجعلون بينهما أمرا وقانونا. بعد ذلك يكون الجاري على صدق هذا القانون وعلى صدق هذا التأخر. فالذي هو مترتب على التأخر وعلى العلم بالتأخر إنما هو الجاري الخارجي، أو أخر بالتأخر الشخصي حين الاستعمار، فهذا مترتب على تأخذ ثابت وعلى العلم بهذا التأخذ. وأما التأخر على نحل القضية الحقيقية فالمعبر الآن بالتأخر الكلي كما إذا سرع بذلك فقال إني منتجنا فأني متى ما أردت تسليم هذا المعنى أتكلم بهذا اللفظ. بعد ذلك إذا تكلم نستكشف أنه أراد تسليم ذلك المعنى فلن يتوقف هذا على أمر آخر غير التأخر لا العلم بالتأخر لا الجري على التأخر هل نحتاج إلى أمر آخر نسميه بالمعنى ليس هناك شيء آخر. فبعد ملاحظة حال سائر التأخرات والانتظامات نرى بالسبب على نحو الجزم واليقين نرى انه ليس هنا شيء آخر نسميه بالمد أمرا اعتباريا أو غير اعتباري إلا أن هنا تأخرا كليا وعلما بهذا التأخر وجريا على سبته في الخارج فلا معنى أن يقال إن التأخر متوقف على العلم بالبعد فهو متأخر من البعد بمرتبتين فكيف يمكن التأخر أين البعد؟ وأيضا ظهر مما ذكرناه أن كل شخص هو واضع بنفسه لأن الواضع لا يختص بشخص خاص وإنما كل شخص هو واضع فإن الانتظار إنما هو من جميع أفراد أمة واحدة لفرقة واحدة يعني أصحاب الأهل اللغة الواحدة كلهم ملتزمون بذلك العرب كلهم ملتزمون فأنهم متى ما أرادوا تسليم مايع خاص يتكلمون بلفظ الماء فلفظ الماء يكون دالا على أن المتكلم به أراد تسليم هذا المعنى هذا الالتزام موجود من الجنين فلا يختص الوضع بواحد دون واحد ليقال إن هذا واحد والآخر الواحد بل الجميع واضح نعم إن هنا شيء وهو أن الفرد الأول هو الذي جعل هذا اللفظ لهذا المعنى وقبله لم يكن ولذا ينسب الوضع والجال إليه هذا من جهة الأسبابية وإلا بحسب الدقة لا فرق بين الأول والثاني والثاني كما أن الأرض هو الواضح أي المنتظم أنه متى ما أراد تسليم ولده يتكلم بهذا اللفظ كذلك بقية الأسرة فالبقية أهل البلد كل من علم بذلك ولكن مع ذلك يقال إن جاهل هذا الإثم هو والده إنما ينسب الجهل إليه مع أن الجميع يشترك في ذلك باعتبار أنه هو أول الوجود وأول الملتزم وهذا يستعمل في غير وضع الألفاظ أيضا فيقال مثلا إن جاهل السيارة في فلان هو الذي جعل السيارة مع أن أحد يجع الوجهين هذا فالالتزام إنما هو من الجميع والتأخذ من الجميع ومع ذلك يقول أنه من سمى هذا بحسن فيقال والده يعني من كان هو أول الملتزم وأول من تأخذ فأنه متى ما أراد تقييم هذا أن يتكلم بلفظ خاص فإطلاق الواقع على الأبواب من هذه الجهة، وكذلك جعل القانون من هذا القبيل جميع أفراد المملكة وجميع أفراد الحكومة كلهم مستدرون بذلك، من أرضي ما في السبقة الثانية أو الثالثة. ومع ذلك يقال إن هذا القانون جعله إطلاق، يعني هو أفضل من أوجد هذا والأذن به. فأرى هذا يكف أن يقال إن بازع هذه الكلمة إنما هو زيد، وإن كان بأسر الجزاء يشترك هو وغيره. وعلى ما ذكرنا من أن حقيقة الواقع والتعهد والانسجام وهو من الأعراض، لا أنه أمر اعتباري يترتب بعد الأمور كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فتمام الكلام إن شاء الله بعد جهة رمضان. لازم قمتا جميعا.